وقال الذين أشركوا، حكاية عن كلامهم، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ كلمة حق أريد بها الباطل. لو أنهم قالوا هذا الكلام صدقا واعتقادا لكانوا من المؤمنين، ولكنهم قالوه استهزاء وسخرية، وهم يعرفون بطلان حجتهم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا، بمعنى أن عبادتهم للأصنام وعبادة آبائهم للأصنام يرضى الله عنها، لأنه لو لم يرضى لمنعهم، طالما تركهم يفعلون ذلك إذا فهو راض عنه. كما أنهم حين عبدوا الأصنام هذه العبادة حين وقعت في هذا الكون وقعت بمشيئة الله، إذ لا يقع في ملكه إلا ما يريد. ذاك قولهم، ذاك قولهم حقا وصدقا. لو شاء الله ما أشرك، لو شاء الله لهدى الناس جميعا، لا يقع في ملكه إلا ما يريد. لكن من قالها إيمانا واعتقادا فهو المؤمن، أما هم فقد قالوها استهزاء. بدليل لو أن رجلا دخل على رجل فوجده في بيته يزني بامرأته، فسأله فقال لو شاء الله ما فعلت، هل يترك؟ هل يترك؟ هل يقبلون ذلك؟ لو أن رجلا قتل ابنا لهم أو أراد أن يقتله وحين هموا بمنعه قال لو شاء الله ما قتلت، هل يقبل هذا؟ هل تقبل هذه الحجة؟ هم يعلمون بطلان احتجاجهم، لكنهم يقولون مقالة الحق، يقولونها استهزاء وسخرية. لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا كذلك، ولا حرمنا أيضا السوائب والوصائل والحوام، ما حرموه من البهائم، ما في بطون هذه الأنعام محرم أو محلل، وهكذا، ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم. مثل هذا القول قاله المشركون في الأمم السابقة، وكأن المشركين بمكة يقلدون مشركي الأمم السابقة، يقولون مثل مقالتهم وكأنهم تواصوا به. كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ تلك وظيفة الرسل، أن يبلغوا عن ربهم ويرشدوا الناس للطريق المستقيم، ويحذروا الناس من حساب الله وعقابه. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ رسالة الرسل واحدة. لذا يقول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة أرسل الله تبارك وتعالى أرسل لها رسول، وبعث الرسول للأمة بأمر واحد، هو أن اعبدوا الله وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أي بأن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت من الطغيان، الطاغوت يطلق على كل رأس في الضلال، الطاغوت يطلق على الشيطان، يطلق على الصنم، يطلق على كل داع إلى ضلالة متبع فيها. ما من رسول بعث إلا وأمر قومه بعبادة الله الواحد الأحد وترك عبادة الأصنام واتباع الشيطان. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. إذن فالرسول من الرسل يبعث الى قومه بلسانهم يبين له، يؤيد بالمعجزات، يدعوهم الى عبادة الواحد الاحد. فمن صدق وامن هداه الله الى صراطه المستقيم، ومن كفر وعاند حقت عليه الضلالة، اي كتب الله له الضلالة، اي خلق في قلبه الضلالة لسوء اختياره وفساد استعداده، وما ربك بظلام من العبيد. فالرسول من الرسل يأتي الى قومه مؤيد بالمعجزات يدعوهم، فمن انشرح صدره، من انشرح صدره واستمع هداه الله، ومن اغلق سمعه وضاق صدره عن الاستماع وعاند ضل واضله الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من الناس من هدى الله، أي هداه الله وفقه للهداية، وفقه لاتباع طريقه المستقيم، ومنهم من حقت وجبت وثبتت عليه الضلال. فسيروا يا أهل مكة، والخطاب للمكذبين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سيروا في الأرض معتبرين متأملين كيف كان عاقبة المكذبين، وهم في أسفارهم يمرون على ديار ثمود، وفي أسفارهم يمرون على ديار عاد، ويمرون على ديار لوط، وهكذا. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم توجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا كان رؤوفا رحيما حزينا على قومه آسفا عليهم، يتمنى لهم الهدى. أهله قومه عشيرته لا ينام الليل حزنا عليهم، تكاد تنفطر نفسه من الأسى والأسف. يقول الله تبارك وتعالى له: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. أي مهما بذلت الجهد والحرص، أي الوسع والطاقة الذي يبذله النبي صلى الله عليه وسلم، حريص على إيمانهم مهتم بشأنهم، إن تحرص وتجتهد وتهتم بهدايتهم فإن الله لا يهدي من يضل. ربنا أضلهم نتيجة سوء اختيارهم وفساد استعدادهم واستحقاقهم للضلالة، فحين أضلهم الله كيف تهديهم؟ ومن يهدي من أضل الله؟ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين يمنعون عنهم العذاب أو ينقذونهم من أخذة الله تبارك وتعالى. ويضرب مثل لاستهزاء هؤلاء القوم وبسفاهاتهم وتكذيبهم وكفرهم، ودليل على أنهم استحقوا الضلالة فعلا. واسمع: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. تعجب، حين أقسموا بالله جهد أيمانهم، الجهد الوسع والطاقة، حلفوا بالله وغلظوا الأيمان. طالما حلفوا وأقسموا بالله إذا فهم يعظمون، إذ الإنسان لا يحلف إلا بكل عظيم، ومن أقسم بشيء فقد عظم ما أقسم به. طالما أقسموا بالله جهد أيمانهم فهم يعظمونه، وفي نفس الوقت يعجزونه عن أن يبعث الموت. تعجب، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. طالما كان الله عظيما أقسمتم به واجتهدتم في القسم، فكيف تعجزونه عن بعث الموت وقد خلقهم أصلا من غير شيء؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فيرد الله عليه: بلى، وعدا عليه حق، أي بلى لا يبعثنهم، ووعد البعث وعد البعث وعدا حقا، وعدا عليه إنجازه تنفيذه، بلى وعدا عليه حقا، وعدا عليه أي وعدا مصدر مؤكد لنفسه، أي وعد وعدا مؤكد هذا الوعد عليه على الله إنجازه وتنفيذه، إذ هو القادر على كل شيء، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنهم يبعثون، إما لعنادهم وإما لجهلهم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم، أي لا يبعثنهم ليبين لهم أنه القادر على البعث، وليحاسبهم ويعاقبهم ويثيب الطائع ويعاقب العاصي، ليبين لهم الذي يختلفون فيه من أمر البعث والقيامة والحساب، ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إذن فمن حكمة البعث ومن مقتضيات البعث أن يتبين للكفار أن البعث حق، وليحق ربنا الحق ويبطل الباطل، ويثيب الطائع ويعاقب العاصي. بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى قدرته، وأن من قدر على الابتداء قدر على الإعادة بعد الإثناء، وأن الله لا يعجزه شيء، فيقول عز من قائل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذه الآية وقد تكلمنا عنها في سورة البقرة في الآية 17 بعد 100، هذه الآية تكلم فيها العلماء بكلام كثير. ترى هل الآية تبين كيف يوجد ربنا الأشياء؟ وقد جرت السنة الإلهية بإيجاد الأشياء بكلمة كن، أم أن الكلام تمثيل لتأثير قدرته تعالى في مراده كأمر المطاع للمطيع بحصول المطلوب دون تراخم ودون توقف أو تمهل، وبلا احتياج لاستخدام آلة أو جارحة؟ وكذا اختلفت القراء. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، مرفوعة على الاستئناف أي فهو يكون، أراد تكوين شيء فيقول له للشيء كن فيكون، أي فهو يكون. معنى ذلك أن الشيء يكون كائنا بعد الأمر، يقول له كن، فإذا قال كن كان الشيء، فيكون بعد الأمر. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون بالنصب، معطوفة على يقول. قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون بالفتحة. في هذه الحالة فالأمر يكون ويصبح كائنا مع القول مع الأمر، لا يتأخر وجوده ولا يتقدم وجوده عن الأمر، فهو كائن مع الأمر، بمعنى أنه لا يكون الشيء مأمورا بالوجود إلا وهو موجود بالأمر، ولا يكون موجودا إلا وهو مأمور بالوجود. وكما قال بعض السادة الصوفية: أمره بين الكاف والنون. فإذا كان الشيء يقال له كن فيكون، فوجوده بعد صدور الأمر، أو يكون الشيء موجودا مع صدور الأمر، لا الأمر يتقدم الوجود ولا الوجود يتأخر عن الأمر، فالأمر والوجود في نفس الوقت. هذا بقراءة النص يقول له كن فيكون. وهنا تساءل العلماء: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له للشيء، فهل الأمر للشيء، هل الأمر للشيء قبل وجوده؟ فكيف تأمر معدوما؟ أم أن الأمر للشيء وهو موجود، فكيف تأمر موجودا بالوجود؟ قولنا لشيء إذا أردناه، إذن فهو يقول للشيء إذا أراد وجوده كن، كيف يقول له كن ولم يكن موجودا؟ وإن كان موجودا وقال له كن، فكيف يأمره بالوجود وهو موجود فعلا؟ هذه التساؤلات في آية الغرض منها أنه لا هناك قول ولا هناك أمر ولا هناك كلمة كن، وإنما الأمر تمثيل لنفاذ قدرته ومشيئته جل وعز في مراده، يمثل لنا من أراد شيئا وهو مطاع، وأمر من يطيع وينفذ بلا إمهال بلا تخلف، افعل لفعل. فكذلك أمر الله بإيجاد الأشياء، كذلك أمره بإيجاد الأشياء وإرادته لإيجاد الشيء. طالما تعلقت الإرادة بوجود الشيء وجد من غير كلمة كن، كآمر يأمر فيطاع، تمثيل لنفاذ وتأثير قدرته في مراده. لكن الآخرين ردوا على التساؤل: كيف يقول للشيء كن إن كان الشيء غير موجود؟ امتنع الأمر، كيف تأمر غير موجود؟ كيف تأمر معدوما؟ وإن كان الشيء موجودا طالما وجد، فكيف تقول له كن؟ رد العلماء على هذا التساؤل بقوله: الشيء قبل وجوده موجود في علم الله، علم الله أزلي وقدرة الله أزلية، رغم تأخر المقدورات وتأخر المعلومات في الوجود، لكنه لم يزل آمرا للمعدومات بشرط وجودها مع تأخر المقدورات وتأخر المعلومات. وكل ما في الآية من استقبال بحسب المأمورات لا بحسب الآمر سبحانه وتعالى. وبالتالي فالشيء المراد مراد أزلا، معلوم لله أزلا، الصفة، الشكل، الوقت، المقدار، المكان، الزمان تفصيلا معلوم لديه، طالما كان معلوما لديه أزلا فحين يأمر المعلوم بالوجود يأمر موجودا، يأمر موجودا في علمه بأن يكون موجودا في ملكه. إذن يصح أن يقال إنما قولنا لشيء في علمه موجود، يقول للمعلوم في علمه، إذا أردنا أن نقول له وهو في العلم كن فيكون في الوجود طبقا لما هو معلوم. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ربنا تبارك وتعالى يقارن بين هؤلاء الكفار وبين المؤمنين. هؤلاء الكفار الذين زعموا أن الله لا يبعث من يموت وأقسموا على ذلك بجهد إيمانهم، ورد الله تبارك وتعالى عليهم أنه غير محتاج لآلة أو أداة أو مادة. فربنا حين خلق الخلق لم يكن هناك شيء، كان الله ولم يكن شيء، خلق من العدم بغير استخدام آلة بغير استخدام جارحة، ومثل لنا خلقه بقولكم فيكون، أو جرت سنته الإلهية على إيجاد الأشياء بكلمة كن، يعلم الله تبارك وتعالى. لكن هناك أناس آمنوا وضحوا وتعذبوا وذاقوا ألوان العذاب في سبيل عقيدتهم، يبشرهم ربنا تبارك وتعالى بكل خير في الدنيا وبكل خير في الآخرة، فيقول في شأنهم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا أوذوا وعذبوا، كم عذب المشركون الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كم أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، بلال، صهيب، سلمان، كلنا يعرف ويعلم كم لقي هؤلاء من عنت وتعذيب وإيذاء، وسمح الله لهم وأذن بالهجرة وهاجروا بعدما ظلموا بعدما عذبوا وأوذوا. ربنا يعدهم فيقول لنبوئنهم في الدنيا حسنة، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم، بوأه وبوأ له، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أعد له وهيأ، بوأه منزلا هيأه له وأعده لسكناه. لنبوئنهم في الدنيا حسنة، ترى ما هي الحسنة؟ قالوا المدينة المنورة حيث يأرز إليها الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها، وأول من تنشق عنهم الأرض يوم القيامة من دفن بالمدينة. وقيل الذكر الحسن، الثناء، إذا ذكر الصحابي قال السامع رضي الله عنه، الذكر الحسن والثناء الجميل في هذه الدنيا، النصر، الغنيمة، الفتوحات. لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر، أكبر من أن يعلمه أحد لم يشاهد، أكبر مما منح لهم في الدنيا، ولأجر الآخرة أكبر مما أعطاهم في الدنيا، أعظم وأجل وأبقى، أو أكبر من أن يعلمه أحد، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. من الكلام عن من؟ لو كانوا يعلمون، الضمير عائد على الكفار. لو كانوا يعلمون أن الله تبارك وتعالى سيبوئ المؤمنين في الدنيا مباءة حسنة ويعد لهم في الآخرة أجرا كبيرا ما فعلوا ما فعلوا، ولا وافقوهم ولا آمنوا معهم. أو الضمير للذين هاجروا في الله، أي في سبيل الله، أي في حق الله، في بمعنى اللام لله، أو في سبيل الله وفي حق الله، الذين هاجروا في الله لو يعلمون، والكلام لهم، ما أعد لهم في الآخرة وأن أجر الآخرة أكبر لاجتهدوا وازداد صبرهم وفرحوا بكل ما نالهم من تعذيب وإذاء. لو كانوا يعلمون لاجتهدوا أكثر وفعلوا وصبروا أكثر. أو لو كانوا يعلمون الكفار ما فعلوا ما فعلوه من إيذاء لهؤلاء ولوافقوهم في عقيدتهم لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، أي هم الذين صبروا على الإيذاء وتوكلوا على الله وفوضوا الأمور له. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. أيها الأخ المسلم، مهما أوذي الإنسان في الله فالدنيا عمرها قصير وخطرها حقير، والموت آت لا محال، وكل الناس ميت. وكلما صبر الإنسان على ما يلقاه في هذه الدنيا كلما عظم أجره، إذ يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والإنسان في هذه الدنيا يبتلى ليظهر صدق إيمانه وليمحص ربنا ما في قلبه. وقد نبهنا الله لذلك قائلا لتبلون في أموالكم وأنفسكم، وقال لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، بشرنا فقال ما من نصب ولا وصب يصاب به المسلم إلا ويكفر الله به من سيئاته ويرفع من درجاته، حتى الشوكة يشاكها، الشوكة التي تصيب الأصبع عن غير قصد، حتى الشوكة أو أن تتعثر في الطريق، أي شيء يضايق المسلم، أي شيء يؤذي المسلم، أي شيء يؤلم المسلم يكتب له حسنات ورفعة للدرجات وكفارة للسيئات. ادعو الله.